لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد بعد أن انتهينا من تعريف قياس بالتعريف العام الذي يشمل الصحيح والفاسد وبالتعريف الخاص الذي يختصر على الصحيح فقط، بعد ذلك تعرض الشيخ رحمه الله إلى بيان حجية القياس فقال: وهو أي القياس حجة في الأمور الدنيوية كالأدوية. قال الإمام الرازي اتفاقا، قال الإمام الرازي اتفاقا، أسنده المصنف إلى الإمام الرازي، أسند هذا الاتفاق أو أسند حكاية الاتفاق إلى الإمام الرازي ليبرأ المصنف من عهدة هذه الحكاية، ليبرأ المصنف من عهدة هذا النقل، ماشي؟ فالذي حكى الاتفاق في المسألة لست أنا وإنما هو الإمام الرازي. القياس حجة في الأمور الدنيوية كالأدوية، وتوضيح هذا المعنى أنه إذا ثبت مثلا أن هذا المرض هذا المرض عند زيد كان هذا الدواء كان هذا الدواء نافعا في علاج زيد من الصداع، فإذا وجدنا عمرا مصاب بالصداع فإننا نعلم أن هذا الدواء أيضا سيكون مفيدا لعمر في علاج صداعه. فأنا أقيس نفع الدواء في علاج صداع زيد أو في علاج صداع عمرو على نفع الدواء في علاج صداع زيد. فاللي في الأمور الدنيوية القياس حجة اتفاقا، والذي حكى الاتفاق في هذه المسألة هو الإمام الرازي. وأما غيرها وأما غير الأمور الدنيوية كالشرعية فمنعه قوم فيه الهاء تعود على الغير، الهاء تعود على الايه؟ على الغير، غير الدنيوية. قال: فمنعه قوم فيه أي في ذلك الغير عقلا. قالوا في بيان الإحالة العقلية، قالوا: لأنه طريق، لأنه أي القياس طريق لا يؤمن فيه الخطأ، لأنه طريق لا يؤمن فيه الخطأ، والعقل مانع من سلوك ذلك، والعقل مانع من سلوك ذلك الطريق الذي لا يؤمن فيه الخطأ. قلنا بمعنى أنه مرجح لتركه، قلنا في كلام محذوف، قلنا مسلم، قلنا مسلم أن القياس طريق لا يؤمن فيه الخطأ، لكن بمعنى أن والعقل مانع من سلوك ذلك مسلم، ولكن بمعنى أنه مرجح لتركه لا بمعنى أنه مخيل له. في فرق بين ترجيح الترك وبين امتناع الفعل. يعني هو يقول لك القياس طريق لا يؤمن فيه الخطأ، والعقل مانع من سلوك طريق لا يؤمن فيه الخطأ، فنقول العقل يرجح عدم سلوك الطريق الذي يكون فيه الخطأ، يرجح ذلك على السلوك. العقل يرجح عدم سلوك الطريق الذي لا يؤمن فيه الخطأ على سلوك الطريق الذي لا يؤمن فيه الخطأ، يرجح هذا على ذاك، لكنه لا يمنع من سلوك الطريق الذي لا يؤمن فيه الخطأ. يقول: كيف يحيله إذا ظن الصواب فيه. طيب، حاصل هذا الجواب أن العقل يقضي بترجيح عدم سلوك الطريق الذي لا يؤمن فيه الخطأ، العقل يرجح ذلك على سلوك الطريق الذي لا يؤمن فيه الخطأ، يرجح فقط لكن لا يمنع من سلوك هذا الطريق الذي لا يؤمن فيه الخطأ. ثم يتأكد هذا ونقول: وكيف يمنعه إذا ظن الصواب فيه، كيف يمنعه إذا ظن الصواب فيه. وحاصل هذا الجواب أن الدليل لا ينتج القضية، الدليل لا ينتج المدعى. هذا الدليل غاية ما ينتجه مرجوحية القياس، مرجوحية القياس. الطريق لا يؤمن فيه الخطأ، والعقل يرجح عدم سلوك هذا الطريق، والمدعى هو أن العقل يمنعه. يبقى هذا الدليل لا ينتج المدعى، هذا الدليل لا ينتج المدعى. فهمتم هذا؟ ما هو المدعى؟ أن العقل يحيل، أن العقل يمنع. هذا الدليل أنتج أن العقل لا يمنع، وإنما يرجح عدم السلوك، الأفضل ألا تسلك هذا السبيل. فهمت هذا؟ يبقى غاية ما يفيده الدليل أن العقل يقول لك الأرجح ألا تسلك سبيل القياس، هذا هو ما ينتجه الدليل. والمدعى أن العقل يحيله وأن العقل يمنعه. ماشي. لو أردتم أن تعلقوا هذا تقول الدليل لا ينتج المدعى. ومنعه ابن حزم شرعا، كأن الشيخ ابن حزم يقول لا مدخل للعقل في هذه القضية، العقل لا يوجب والعقل لا يمنع، وإنما الذي يوجب أو يمنع هو الشرع. قال ومنعه ابن حزم شرعا، قال لأن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية. ما هي الأسماء اللغوية؟ الموضوعات اللغوية، اللي هو كل لفظ وضع لمعنى، كل لفظ وضع لمعنى. ماشي. يبقى الأسماء اللغوية تساوي الموضوعات اللغوية تساوي كل لفظ وضع لمعنى، سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا، سواء كان اسما أو فعلا أو إيه أو حرفا. قال لأن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية بالموضوعات اللغوية من غير احتياج إلى استنباط وقياس. ما معنى هذا الكلام؟ الشيخ ابن حزم يدعي أن الأسماء اللغوية تتناول جميع الحوادث، إما بخصوصها وإما بعمومها، إما بخصوصها وإما بعمومها. لفظ يرد في مسألة بخصوصها، لا نكاح إلا بولي مثلا، لفظ يرد فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، هذا اللفظ يتناول القضية بعينها بخصوصها، هذا اللفظ دل على القضية بخصوصه. وهناك ألفاظ تدل على ما لا ينحصر من القضايا باللفظ العام، باللفظ الايه العام، حرمت عليكم الميتة، كل ميت. فقال ابن حزم كل الحوادث تستوعبها النصوص إما بخصوصها وإما بعمومها، وإذا استوعبتها النصوص فلا حاجة إلى القياس، لأن القياس لا يلجأ إليه إلا عند عدم النص. قلنا لا نسلم ذلك، لا نسلم أن النصوص استوعبت الحوادث، بل يقول إمام الحرمين مثلا يقول إن النصوص لا تفي بعشر معشار الحوادث، إن النصوص لا تفي بإيه؟ بعشر معشار الحوادث. إذن نحن بحاجة إلى القياس لنعلم أحكام الحوادث التي لم ينص عليها. قلنا لا نسلم ذلك، لا نسلم أن النصوص استوعبت جميع الحوادث، بل ادعى إمام الحرمين أنها لا تفي بعشر معشار الحوادث. ومنع داود الظاهري شيخ الظاهرية، ومنع داود غير الجلي منه بخلاف الجلي الصادق بقياس الأولى والمساوي كما يعلم من مسائل اللي طيب. من هنا لنا نفهم أن داود الظاهري توسط في المسألة، يعني ابن حزم غالة عندما منع القياس جملة، شيخ الظاهرية اللي هو داود الظاهري توسط فقال القياس نوعان، قياس جلي وقياس خفي. القياس الجلي يصدق على القياس الأولى كقياس الضرب على التأفيف، ويصدق بالقياس المساوي اللي هو قياس الإحراق على أكل مال اليتيم. هذا القياس الجلي حجة عندي، أما الخفي كقياس التفاح على البر ذكرناه في المرة السابقة قال لي هذا ليس حجة إيه عندي. فالخفي ليس حجة، والجلي الصادق بالأولى والمساوي حجة. قال واقتصر في شرح المختصر، اقتصر المصنف في شرح المختصر على أنه لا ينكر قياس الأولى. يبقى عبارة جمع الجوامع أعم من عبارة شرح المختصر. في شرح المختصر قال داود الظاهري يقبل حجية القياس الأولى، وهنا يقول يقبل القياس الجلي، والجلي أعم لأنه يشمل الأولى والمساوي. واقتصر في شرح المختصر على أنه لا ينكر القياس الأولى، وهو ما يكون سقوط الحكم فيه في الفرع أولى منه في الأصل كما سيأتي. هذا مفهوم. ومنعه أبو حنيفة منع حجية القياس، فلا يكون القياس حجة يستند إليها. ومنعه أبو حنيفة في الحدود، أي ومنعه أبو حنيفة شرعا، ولكن في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات. يبقى ومنعه أبو حنيفة أي شرعا، ولكن في إيه؟ لأن ده عطف على إيه؟ على مذهب ابن حزم. ومنعه أبو حنيفة أي شرعا في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات، قال لأنها لا يدرك المعنى فيها، لأنه لا يدرك المعنى فيها. وأجيب بأنه يدرك أو يدرك في بعضها، فيجري فيه القياس. بعد فجر فيه القياس إيه؟ فيجري فيه القياس بعدها إيه؟ كقياس النباشي. طيب الشيخ أبو حنيفة رحمه الله قال القياس يبنى على إدراك المعنى، ونقصد بالمعنى العلة. القياس مبني على إدراك المعنى وعلى إدراك العلة، وهذه الأمور التي ذكرت الرخص والتقديرات والحدود والكفارات لا يدرك معناها، لا تدرك علتها. بمعنى أن أقول جلد في القذف 80، لماذا لم تكن 90؟ وجلد في الزنا 100، لماذا لم تكن 110؟ فهذه أمور لا يعقل إيه. طب وأوجب مثلا في الكفارة صيام 60 يوما، لماذا لم يكن 70؟ فهذه أمور إيه؟ أمور لا يدرك معناها. والقياس متفرع على إدراك المعنى وإدراك العلة. فنقول الإمام حنيف رحمه الله ما تذكره مسلم، وهو أن ما لا يعقل معناه وما لا تدرك علته من الحدود والكفارات والرخص والتقديرات لا يجري فيه القياس، ولكن الكلام فيما أدرك معناه منها، ما أدرك معناه منها. إذا أدركنا العلة لماذا لا نقيس؟ طيب نحن أدركنا العلة في بعض الحدود والكفارات والرخص والتقديرات، وبالتالي يجري فيها القياس عندنا خلافا لأبي حنيفة. أدركنا أن السارق ما قطعت يده إلا لأنه سرق مالا أو أخذ مالا خفية من حرزه، ووجدنا هذا المعنى موجود في النباش. ما الذي يمنع أن نقيس النباش على السارق فتقطع يده بجامع أخذ المال خفية من حرزه؟ قال قياس النباش على السارق في وجوب القطع بجامع أخذ مال الغير من حرز خفية. قال لي هذا قياس في إيه؟ في الحدود. قال وقياس القاتل عمدا على القاتل خطأ في وجوب الكفارة بجامع القتل بغير حق، وهذا قياس في الكفارات. الله عز وجل أوجب الكفارة على القاتل خطأ وسكت عن القاتل عمدا، فقسنا نحن القاتل عمدا على القاتل خطأ في وجوب الكفارة بجامع القتل العمد الايه؟ العدوان. ماشي. ونحن نقول ان هذا وجبت في الخطأ فتجب في العمد من باب، فهذا عندنا قياس من قبيل قياس الايه؟ الاول. طيب ما هو المعنى في وجوب الكفارة؟ إن القتل خطأ، القتل خطأ الله عز وجل يعظم شأنه فأوجب فيه الإيه؟ الكفارة تعظيما لشأنه. فنقول القتل العمد أعظم شأنا إيه؟ منه، فهو أولى بالكفارة منه. قال وقياس، وكقياس، وقياس غير الحجر، وقياس غير الحجر، وقياس غير الحجر عليه أي على الحجر في جواز الاستنجاء به الذي هو رخصة بجامع الجامد الطاهر القالع. وهذا مثال مفهوم. الله عز وجل أباح لنا الاستنجاء بالأحجار، وأدركنا معنى الحجر بأنه جامد طاهر قالع، فإذا وجدنا شيئا آخر كالمنديل مثلا أو الخرقة، إذا وجدناه جامدا طاهرا قالعا فنحن نقيسه بهذا المعنى على الحجر. والشيخ يريد أن يظهر، قال الذي هو رخص، الذي هو رخصة، يعني هذا قياس في الرخص، هذا قياس في الإيه؟ في الرخص. طيب، وأخرج أبو حنيفة ذلك عن القياس بكونه في معنى الحجر وجمع دلالة النص، أخرجه من باب القياس وأدخله في باب مفهوم الموافقة، أدخله في باب إيه؟ مفهوم الموافقة. ماذا كنت تقول أنت في مفهوم الموافقة؟ تقول حرم الضربة، حرم التأفيفة، والمقصود الإيذاء، والضرب والتأفيف يندرجان تحت هذا المعنى. فيقول الشيخ أبو حنيفة رحمه الله ومثل ذلك يقال في مسألة الحجر، ليس المقصود عين الحجر، ليس المقصود عين الحجر، ولكن المقصود إنقاء المحل، وإنقاء المحل يحصل بكل جامد طاهر قالع، وهذا المعنى كما يوجد في الحجر يوجد في غيره، فهو من باب مفهوم الإيه؟ مفهوم الموافقة. ومثلا مسألة القياس العسل إذا جمد على السمن إذا وقعت فيها الفأرة، يقول أيضا هذا من قبيل مفهوم الموافقة ودلالة النص، وليس من قبيل القياس، ليس من قبيل القياس. تذكرون في شرح اللمع، في اللمع الشيخ أبو إسحاق قال هذا قياس، إذا كنتم لا تعرفون القياس نعرفكم معناه. يقول أبو حنيفة، يقول هذا الذي تسمونه دلالة نص هو قياس، فإذا كنتم لا تعرفون القياس نعرفكم معنى القياس، ماشي. لكن على كل هذا من قبيل الإيه؟ هذا قياس، فإذا كنتم لا تعرفون معناه نعلمكم إيه، هكذا كان الشيخ يقول يعني. بنفس المعنى الجملة الجاية، قال وهو لا يخرج بذلك عنه، كونه من دلالة النص لا يخرجه بذلك عن القياس. وقد سبق أن قلنا، وقد سبق أن قلنا إن أن دلالته قياسية، وهذا ما يرجحه المصنف وفق للشافعي. فالمصنف المحل يقول وهو لا يخرج بذلك عنه، بناء على أن دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية، وهذا ما رجحه المصنف في باب المفهوم وفاقا للشافعي رحمه الله. فهمتم الجملة؟ وقياس نفقة الزوجة، مثال في التقديرات المقدرات شرعا، وقياس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها على المسر بمدين، كما في فدية الحج، والمعسر بمد، كما في كفارة الوقاع بجامع أن كل منهما مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة. في فدية الحج قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. حديث كعب بن عجرة قال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل يتنثر على وجهي، قال ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما أرى. ثم أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحلق رأسه، فقال له احلق رأسك. وانسك شاه أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. قال لي يبقى فدية الحج قدرها الشرع بإيه؟ بنصف صاع، ونصف صاع يساوي مدين. قال لي طيب هذا لأنه مسر قدر عليه إطعام المسكين بإطعام إيه؟ مدين. قال لي طيب والمعسر جاء في كفارة الجماع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، قال لا أجد، صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال له إيه اطعم ستين مسكينا، فقال لا أجد. فبينما هو كذلك إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل ماشي، وفي النهاية قال لا أطعمه أهلك. هذا العرق أو هذا المكتل كان يزن أو يحمل 30 صاعا، 30 صاع، 30 يعني ما يحمله هذا المكتل، إذا وزع على 60 يكون نصيب كل فرد مد واحد، ما يحمله هذا المكتل إذا وزع على 60 يكون نصيب كل واحد إيه؟ مد واحد. وقياس نفقة الزوج على الكفارة في تقديره على المؤسر بمدين كما في فدية الحج، والمعسر بمد كما في كفارة الايه الجماع ماشي. الحاصل عندي ان ما في المكتل اذا وزع على 60 يكون نصيب كل واحد مد من الطعام. طيب عندي كفارة الجماع وفدية الحج، أنا أقيس عليهما ماذا؟ نفقة الزوجة. نفقة الزوجة غير مقدرة شرعا، نفقة الزوجة على زوجها غير مقدرة شرعا، فأنا أقيس نفقة الزوجة على زوجها الموسر أقيسها على الفدية في الحج بحيث تقدر بمدين، وأقيسها نفقة الزوجة على زوجها المعسر أقيسها على كفارة الجماع بحيث تقدر بمد في الايه في اليوم. قال لي الحاصل عندي ان هذا قياس في الكفارات، قياس في الايه في الكفارات. قال وقياس نفقات الزوجة على الكفارة في تقديرها على الموسر بمدين كما في فدية الحج، والمعسر بمد كما في كفارة الجماع، بجامع أن كل منهما مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة. وأصل التفاوت من قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ماشي. أصل التفاوت كما نقول هذا سؤال عن إجابة عن سؤال مقدر، ما هو تقديرهم؟ لماذا فرقتم بين الموسر والمعسر؟ لماذا فرقتم بين الموسر والمعسر؟ الأصل أن تلحق الفرع بالإيه؟ بالأصل. فإذا خصت نفقة الزوجة على الفدية بالحج، على الفدية الحج تقدر على الكل بإيه؟ بمدين. وإذا قستها على كفارة الجماع تقدر على الكل بمدين، تقدر على كل إيه؟ بمدين. فلماذا فرقتم؟ قال أصل التفريق أخذناه من قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. طيب انتهينا من مذهب أبي حنيفة ماشي. ينقلون في الكتب نقد الشافعي رحمه الله على أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة، والشافعي اشتد عليه فيها جدا ويقول أنهم يعني خالفوا أصلهم، لم يوفوا بهذا الأصل، ولم يكتفوا بالقياس في الحدود والكفارات لم يكتفوا بالقياس في حدود الكفارات حتى تعدوا ذلك إلى الاستحسان، والاستحسان ده دليل أضعف من القياس، فأثبتوها بالإيه؟ بالاستحسان. وأورد عليهم الشافعي مسألة شهود الزوايا، شهود الزوايا يعني أربعة شهدوا على زيد بأنه زنى، فقال أحدهم زنى في هذه الزاوية من الدار، وقال الآخر بل زنى في هذه الزاوية، وقال الآخر بل في هذه الزاوية، وقال الآخر بل في هذه الزاوية. أربع زوايا كل واحد منهم يذكر زاوية غير إيه؟ الزاوية التي يذكرها الآخر. فعند أبي حنيفة يقول أبو حنيفة يقول يعني القياس يقتضي ألا يقام عليه الحد، ولكن نحده استحسان، نحده إيه؟ استحسانا. فالشافعي يقول لهم تثبتون الحدود بالاستحسان ولا تثبتونها بالقياس. ومنعه ابن عبدان ما لم يضطر إليه لوقوع حادثة لم يوجد نص فيها، فيجوز القياس فيها في هذه الحادثة للحاجة، بخلاف ما لم يقع فلا يجوز القياس فيه، القياس فيه لانتفاء فائدته. مفهوم مذهب ابن عبدان؟ عند الضرورة، مثلا في مسائل في حوادث وقعت وحوادث ربما تقع في المستقبل، فيقول لك ما وقع بالفعل واحتجت إلى معرفة حكمه ولم يوجد عندك النص فأنت مضطر إلى القياس، فيجوز في حال الضرورة كأكل الميت، يجوز في حال الإيه؟ الضرورة. أما المسائل التي ستقع فلا تتكلف إثبات حكمها بالقياس، لأنه لا حاجة إيه؟ إليها، ولعدم فائدة القياس في إثبات حكم مسألة لم تقع بعد. فقال الشيخ فائدته العمل به فيما إذا وقعت تلك المسألة، فائدة القياس أننا به نصل إلى حكم المسألة، فإذا وقعت يعلم إيه؟ يعلم معناها. هذا برضك نقول من باب النصح للأمة، يعني الشافعي رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله قاسوا أمورا ماشي، وأوجدوا أو وقفوا على أحكام مسائل لم تقع بعد وأجروا فيها القياس، ربما إذا أتى زمانكم ربما لا تستطيعون أن تجروا القياس، فهم تحملوا ذلك إيه؟ تحملوا ذلك عنه، ربما يأتي زمان لا تستطيعون أن تجروا فيه القياس كزماننا هذا، يعني صعب يعني إجراء القياس صعب، يعني ليس بال إيه؟ ليس بساعة كل يوم قياس على والله هو في غاية الصعوبة، ولأنه لعدم البصيرة، لعدم البصيرة بالطريق، فهم؟ هم يقيسون ولا يعرفون. أقصد القياس بدون الدليل. نعم. القياس الشرعي قياس في دليل في غاية الصعوبة، دليل في غاية الصعوبة. كان بعض بعض مشايخنا كان دكتور محمد أظن هذا تشبيهه، يعني يقول إن العلة، العلة هي أشبه ما تكون بسنون المفتاح، يعني إذا اختل جزء يسير من هذه السنون الباب لا يفتح، فالعلة لابد أن تكون مطابقة كسنون الإيه؟ هذا المفتاح، فالأمر يحتاج إلى دقة بالغة. في ترجمة الشيخ أبو إسحاق الشرازي يقول أنه كان يجري القياس 100 مرة، يعني إذا أراد أن يقيس في مسألة يقيس أولا أول مرة، ثم لكي يتأكد من صحة القياس يجريه 100 مرة، يعيد في القياس 100 مرة ليتأكد أن القياس صحيح. ومنعه قوم في الأسباب والشروط والموانع، اللي هي الأحكام الإيه؟ الأحكام الوضعية. القياس يجري في الأحكام التكلفية، أما الأحكام الوضعية لأسباب الشروط والممانع فلا يجري فيها. قالوا لأن القياس فيها يخرجها عن أن تكون كذلك. قال لي والله إذا قست سببا على سبب ستقيس السبب على السبب بجامع. قال لي إذن لا يكون السبب سببا، بل الجامع هو الذي صار، بل الجامع هو السبب. إذا قست سببا على سبب بجامع صار هذا الجامع هو السبب. اشرح بالمثال. أنا أقيس الآن، أنا دلوقتي أقول لك قطعت يد السارق، ما هو السبب في قطعها؟ السرقة. يبقى السارق والسارق فاقطعوا أيديهما. ونحن سنأخذ في مسلك العلة مسلك الإماء، وإن السارق السرقة علة في الإيه؟ علة في القطع. قال طيب يبقى قطعت يده لسرقته، فالسرقة سبب. فإذا قست أنت النباش، النبش، نبش القبور على السرقة بجامع أخذ المال خفية من حرز، يبقى السبب هو أخذ المال خفية من حرز، مش السرقة ولا النبش. يبقى قطعت يده لا لسرقته ولا لنبشه، بل لأخذه المال خفية من حرز. قال يبقى إذا قست السبب على السبب خرج السبب عن كونه سببا، وصار الجامع هو السبب. وفي هذا قلب الحقائق، قبل القياس هو سبب، بعد القياس ليس سببا. احنا بدأنا المسألة القياس في الايه؟ في الأسباب. فالنبش سبب والسرقة سبب، وأنا أقيس السبب الذي لم ينص عليه على السبب الذي نص عليه. أنا أتعامل مع أسباب. قال لي طب وبعد أن أجرت القياس خرج السبب عن كونه، ما عاد السبب سبب، صار هناك سبب آخر هو أخذ المال خفية من إيه؟ من حرز. هذا كما نقول فيه قلب للإيه؟ قلب للحقائق. قال لأن القياس فيها يخرجها عن أن تكون كذلك، كذلك يعني إيه؟ عن كونها أسبابا أو شروطا أو موانع، إذ يكون المعنى المشترك اللي هو الجامع بينها وبين المقيس عليها هو السبب والشرط والمانع، لا خصوص المقيس عليه أو المقيس، لا خصوص المقيس عليه اللي هو السرقة في مثالنا، أو المقيس النبش في مثالنا. يبقى ليس النبش هو العلة ولا السرقة هي العلة، بل أخذ المال هو العلة وهو السبب. وأجيب بأن القياس لا يخرجه عما ذكر، والمعنى المشترك فيه كما هو علة لها يكون علة لما ترتب عليه. الشيخ بيقول إيه؟ الشيخ المحلي يقول نحن نمنع ما تقول، القياس قياس الأسباب، قياس السبب على السبب لا يخرجه عن كونه سببا. طيب ما سند هذا المنع؟ قال المعنى المشترك علة للسبب، علة لسببية السبب، وعلة لما يترتب على السبب. أشرح هذا. لماذا ما هو وجه سببية السرقة في القطع؟ لماذا كانت السرقة سببا في القطع؟ أنا الآن أعلل السببية فأقول لأخذ المال خفية من حرز، تمام كده؟ قال يبقى أخذ المال خفية هذا المعنى سبب في إثبات سببية السرقة، وسبب فيما يترتب على سببية السرقة من القطع. إذن هذا المعنى المشترك، المعنى المشترك اللي هو أخذ المال خفية كان سبب في حكم تكليفي وسبب في حكم وضعي. أخذ المال خفية سبب في حكم وضعي وهو سببية السرقة. لماذا السرقة كانت سببا؟ أقول لأخذ المال خفية. يبقى أنا أعلل السببية وهو حكم إيه؟ وهو حكم وضعي. وأعلل القطع، لماذا تقطع يد السارق؟ لأخذ المال خفية من إيه؟ من حرزه. يبقى سببية السرقة وهذا حكم وضعي، وقطع يد السارق وهذا حكم تكليفي، كل واحد منهما معلل بإيه؟ بأخذ المال من حرز. ماشي. يبقى خرج لم يخرج. هل أنا أقول ما زلت أقول إن السرقة سبب وعلة سببيتها أخذ المال خفية، وما زلت أقول أن السارق تقطع يده لأخذه المال خفية من إيه؟ من حرز. يبقى حاصل الجواب أن المعنى المشترك أثبت حكما وضعيا وهو السببية، فهو سبب للسببية، وأثبت حكما تكليفيا وهو قطع يد السارق. ماشي. فهو سبب لهذا الحكم التكليفي. قال والمعنى المشترك فيه كما هو علة لها، لها تعود على ماذا؟ علة للسببية، يكون علة لما ترتب عليها من القطع. أنا هقرأ وأقدر الكلام. والمعنى المشترك فيه اللي هو أخذ المال خفية من حرز كما هو علة للسببية، لسببية السرقة للقطع، يكون علة لما ترتب على السببية من قطع يد السارق. هذا تقدير الايه؟ الجملة. مثاله في السبب قياس اللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتها طبعا. ليس هو علة الضمير يعود إلى السبب والشرط والموانع كلها، أسباب والشروط والموانع. ماشي ممكن. والمعنى المشترك فيه كما هو علة للسبب والشرط والمانع يكون علة لما ترتب على السبب والشرط والمانع. هذا أحسن، هذا أحسن. والمعنى المشترك فيه كما هو علة لها، علة للسبب والشرط والمانع، يكون علة لما ترتب عليها على السبب والشرط والمانع. هذا تقدير صحيح. ماشي. والذي قلته بس حصر الكلام في أحد الأفراد بس على أساس لا ينتشر الكلام. المعنى ظاهر، السببية حكم وضعي. ما هو سبب السببية؟ ما هو علة السببية؟ أخذ المال خفية. طب ما هي علة القطع؟ أخذ المال خفية. ماشي. قال مثاله في خلص هذا الشرح. قال ومنعه قوم في أصول العبادات. يعني إيه أصول العبادات؟ يعني لا يجوز لك أن تجري قياسا يتعلق بأحكام الصلاة في جملة الصلاة. إيه؟ وفي الشرط. هو لم يوصل الشرط. عندنا موجود. عندك موجود؟ طيب ماذا قال عندك؟ أنا ليس عندي. نشرح على نسختي. وفي الشرط قياس الوضوء على التيمم. وجوب النية بجامع الطهارات عن الحدث. طب أنت مش بيرسل لي المنع؟ طيب هذا سقط من عندي. قول أنا أكتب. وفي الشرط قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية. الوضوء على التيمم وفي وجوب النية بجامع الطهارة عن حدث. بجامع الطهارة. الطهارة عن حدث. عن حدث. ماشي. هو تحت جاء مثال في المانع يعني. ماذا قال في المانع؟ قول أصحابها الإحرام يمنع ملك الصيد ابتداء فيمنعه دواما كلبس المخيط. منقول من النجوم الزوامع. طيب هذا مثال جيد برضه أنا أخذه. ومثاله في المانع قول أصحابنا الإحرام يمنع ملك الصيد ابتداء. الإحرام يمنع ملك الصيد ابتداء ابتداء فيمنعه دواما كلبس المخيط. أنا أقول من نزول العوامل ماشي. طيب نشرح الأمثلة نعلق عليها سريعا. قال وفي الشرط قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية بجامع الطهارة عن حدث. طيب احنا عندنا دلوقتي الحكم الشرعي اللي هو احنا عندنا النية شرط في الوضوء. النية شرط في الايه؟ حقيقة أنا عندي يعني تحفظ على هذا السطر. أشعر إن هو ليس لا إن هو مقحم مش من الكلام المحلي. بس على كل أنا على لي عليه ملاحظة. نحن نتكلم في شرطية لا نتكلم في وجوب. نتكلم في شرطية النية لا في وجوب النية. فكان صحة المثال تقول هكذا. قياس الوضوء على التيمم في شرطية النية مش في وجوب الايه النية. لان نحن نتكلم في القياس في الشروط. الوجوب حكم تكليفي. الوجوب حكم تكليفي يجب عليك ان تنوي. لكن هذا الواجب ما حكمه؟ ايه كلام ثاني. ولكن هو شرط في الوضوء والتيمم. هو شرط ايه؟ الشرط هو الوضوء والتيمم. هذا هو الشرط. الوضوء والتيمم شرط في ايه؟ نعم. المثال الشرط هذا هو القياس. الوضوء هو الشرط على التيمم. هو ايضا الشرط. الوضوء على التيمم. الوضوء شرط في ايه؟ في الصلاة. شرط في الصلاة. بس هو عندك في بيقول في وجوب النية. وجوب النية في هذا وجوب هذا جامع. ايه؟ جامع. في وجوب النية ده حكم. بجمع الطهارة عن الحدث. هذا مثال ايه يعني؟ هو مثال هو احنا نتكلم في شروط. هذا المثال ما علاقته بالشروط؟ انا اريد شيء يشترط في شيء منصوص عليه. اقيس عليه شيء يشترط في شيء غير منصوص عليه. ماشي. يعني انا اريد شيئا يشترط في شيء منصوص عليه يقاس عليه شيء آخر هو شرط في شيء لم ينص عليه عشان يكون المثال صحيح. طب نحاول احنا نخترع يعني هذا السطر انا اراه مقحم مش من كلام المحل. بس على كل لو انا اريد ان اصيغ مثال يعني ممكن نقول احنا عندنا ان هي شرط. النية شرط في التيمم اتفاقا. النية شرط في التيمم اتفاقا. واختلفنا نحن والحنفية في شرطية النية في الوضوء. فأنا أقيس شرطية النية للوضوء على شرطية النية في التيمم بجامع الطهارة عن حدث. ويريد هذا. إيه؟ ويريد هذا. السياقة ليست كذلك. ماشي. الصيغة ليست كذلك. ماشي. يبقى شرطية لأن القياس ده قياس في حكم تكليفي. القياس ده قياس في حكم تكليفي يخرجه عما إيه؟ عما نريد. بجامع الطهارة عن حدث. ممكن نكتب العبارة اللي أنا قلتها؟ على التيمم في شرطية النية. في ماشي في وجوب بدل وجوب النية. ماشي في شرطية النية قياس الوضوء على التيمم في شرطية النية. طيب نريد أن نطبق حتى لا نسترسل في الكلام. قال لي والله إذا ليس الوضوء شرطا ولا التيمم شرطا بل الشرط هو الطهارة عن حدث. هذا القياس يخرج الشرط عن كونه من يمنع. يقول هذا قياس الشرط على الشرط يخرج الشرط عن كونه شرطا، لأن الشرط حينئذ ليس الوضوء ولا التيمم، التيمم ليس شرطا والوضوء ليس شرطا، وإنما الشرط هو الطهارة عن حدث، ليس خصوص الوضوء ولا خصوص التيمم، بل المعنى العام وهو الطهارة عن الحدث. فنقول في الجواب: الطهارة عن حدث أثبتت سبب في شرطية الوضوء وسبب في شرطية التيمم، سبب في شرطية النية في الوضوء وسبب لشرطية النية في الإيه؟ في التيمم. مفهوم؟ على كل إنه المثال مضطرب، المثال مضطرب ماشي. لو شدنا في وجوب النية، في وجوب النية نقول شرطية التيمم وشرطية الوضوء في الصلاة ماشي، عشان المثال يكون مطابق. هذا وجوب النية هذا مرتب على بناء الشرط على الشرط، هذا ما يصح. لا لا، في وجوب النية أنا المثال، المثال غير مطابق. أنا أذكر المثال بصورة أخرى حتى بس لأن نسترسل في الكلام. شرطي قياس شرطية برضك مش غير صحيح، يعني غير صحيح إن التيمم منصوص عليه والوضوء منصوص عليه بالنسبة للصلاة ماشي. على كل المثال ينظر، المثال يعني أرى فيه اضطرابا، يعني هذا المثال أرى فيه اضطراب. هذا المثال جواز قياس الشرط على الشرط صح؟ آه. وإذن هو قياس الوضوء هو الشرط على التيمم. آه. ما الذي يترتب على ذلك؟ وجوب النية. وجوب النية يترتب على هذا. جميل. ما الجامع؟ جامع الطهارة عن حدث. هذا ما يترتب على قياس الشرط على الشرط. الوضوء شرط في ماذا؟ هو الصلاة، هو شرط للصلاة. هو قيس هذا الوضوء، هذا هو شرط على التيمم، فماذا النتيجة؟ هو وجوب النية. ممكن قياس الشرط على الشرط هذا الآية. جميل، ما فيش مشكلة. قال: ومنعه قوم في أصول العبادات فنفوا جواز الصلاة بالإماء المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز. ما معنى هذا القول؟ ما معنى هذا القول؟ ما معنى هذا القول؟ قال: والله نحن لا نجيز جريان القياس في الصلاة لأنها من أصول العبادات، فالصلاة لا يقاس فيها شيء على شيء، يبقى كل حكم يتعلق بالصلاة لا يثبت بالقياس. نحن لا نقيس في الزكوات لأن الزكاة من أصول العبادات، لا نقيس في الصيام، لا نقيس في الحج، لا نقيس في الصلاة، لا نقيس أحكام الصلاة كلها لا يجري فيها القياس، أحكام الصيام كلها، أحكام الصيام كلها لا يجري فيها القياس، أحكام الزكاة، أحكام الحج لا يجري فيها القياس. لماذا؟ قال لي: لأن هذه أصول العبادات، والشأن أن الشرع يعتني فيها، يعتني بها فيورد فيها النصوص، فيستغنى بالنصوص الواردة فيها عن الإيه؟ عن القياس. قال: ومنعه قوم في أصول العبادات فنفوا جواز الصلاة بالإماء المقيس على صلاة القاعد بجامع العجز. طبعا أنتم تعرفون أن صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنبك. طب من لا يستطيع أن يقعد لا يستطيع أن يصلي إلا بالإشارة، يشير بأصبعه مثلا لا يستطيع أن يصلي إلا على هذه الهيئة. نجيز له أن يصلي بالإماء بالإشارة قياسا على صلاة القاعد بجامع الإيه العجز. طب المانعين ماذا قال المانعون؟ قالوا أي المانعون لأن الدواعي تتوفر على نقل أصول العبادات وما يتعلق بها، وعدم نقل الصلاة بالإماء التي هي من ذلك يدل على عدم جوازها، يدل على عدم إيه؟ جوازها، فلا يثبت جوازها بالقياس. حاصل هذا القول أنه يقول عدم الوجود، عدم النقل يدل على عدم الجواز، عدم النقل يدل على عدم الجواز. ويقول لك إيه العبادات تتوفر العبادات، أنت تصلي كل يوم وتصوم كل يوم، العبادات تتوفر الدواعي على نقلها، فلما لم نجد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، لم ينقل عن النبي ولا عن الصحابة الصلاة بالإماء، فعدم النقل دليل على عدم جوازها، لأنها لو جازت لإيه؟ لنقلت، لو صحت الصلاة بالإيماء لنقلت، لكنها لم تنقل، يبقى عدم النقل دليل على عدم الجواز. قال ودفع ذلك بمنعه ظاهر، ودفع ذلك بمنعه إيه؟ ظاهر. وجه ظهوره أن عدم النقل لا يدل على عدم الجواز، أن عدم النقل لا يدل على عدم الإيه؟ الجواز. الصيام أصول من أصول العبادات، الحج، الزكاة، يعني غير أصول العبادات التي يجوز فيها إجراء القياس، ما مثال مثلا البيوع، الجنايات، كل هذه هذا المانع يمنع في العبادات فقط، أما في البيوع والمعاملات والجنايات والأقضية والقضاء يجيز القياس. لا يوجد ونعبر في الأصول كلمة أصول كأنه يوحي يعني من العبادات ما يجوز فيها إجراء القياس. ماشي، هو ده سؤال جيد، إن كان ممكن يقول ومنعه قوم في العبادات، لماذا قال إيه؟ قال أصول العبادات. لا أعرف. أصول يقصد الدليل؟ لا. على كل هذا المانع يمنع إجراء القياس في أبواب الصلاة وفي أبواب الزكاة وفي أبواب الحج وفي أبواب الصيام، ويقول لأن هذه الأربعة من أصول العبادات والشارع يعتني بها ويورد فيها النصوص، فلو ثبت شيء منها لابد وأن ينقل، فإذا لم ينقل فهذا دليل على عدم إيه ثبوته، فهذا دليل على عدم إيه ثبوته. والشيخ المحلي أجاب وقال عدم النقل لا يدل على عدم الجواز، عدم النقل لا يدل على عدم الجواز. وحاصل هذا الأمر أن حكم الله عز وجل يثبت بدليل، حكم الله عز وجل يثبت بإيه؟ بدليل، وليس شرطا أن تنقل كل الأدلة في المسألة، يكفي أن يوجد للمسألة دليل حتى ولو كان واحدا، وهذه المسألة وجد دليلها في القياس، ماشي، وكذا ذكرنا مثله في الإجماع. والله الحكم حكم المسألة يثبت بدليل، فإذا نقل الإجماع قد يكتفى بنقله عن نقل مستندي، قد يكتفى بنقله عن نقل إيه مستندي، لأنه ليس شرطا أن أنقل لك كل الأدلة، الذي يعنيك هو أن يبلغك دليلها على حكم المسألة حتى ولو كان دليلا واحدا. يبقى المسألة يثبت حكمها بدليل واحد ولا يشترط نقل كل الايه كل الأدلة. فالصلاة بالإماء ثبت دليلها بالقياس، لا يشترط عندي أن يثبت بالقياس، ومع ثبوته بالقياس يثبت بالإجماع، ومع ثبوته بالإجماع يثبت بالإيه بالنص. والله إذا وجد الدليل الواحد أثبت حكم الإيه المسألة. في باب الإجماع قال لأنه قد يكتفون بنقل الإجماع عن نقل مستندي. طيب قال ومنع قوم القياس، أنا أريد أن نقرأ أسرع شوي. ومنع قوم القياس الجزئي الحاجي أي الذي تدعو الحاجة إلى مقتضى. القياس الجزئي، القياس الجزئي هو القياس الذي يثبت حكم مسألة جزئية. القياس الجزئي هو القياس الذي يثبت حكم مسألة جزئية، يعني كالدليل التفصيلي، كالدليل التفصيلي. قال لي الحاجي، قال لي الذي تدعو الحاجة إلى مقتضى. لكن بعد قليل سنجد الشيخ المحلي يقول ينبغي أن يفسر هذا القيد بالنحو الآتي، أن يقال الذي تدعو الحاجة إلى مقتضى أو تدعو الحاجة إلى خلاف مقتضى. ويبقى عندي صورتين، الحاجي له إيه صورتين، ماشي؟ الذي تدعو الحاجة إلى مقتضى، الذي تدعو الحاجة إلى خلاف مقتضى. خليني أشرح هذه الإيه العبارة. حاجة الناس تقتضي إباحة هذا الشيء. حاجة الناس مثلا تقتضي إباحة هذا الشيء، تقتضي إباحة السلم، تقتضي إباحة الإجارة، ماشي؟ حاجة الناس تقتضي إباحة هذا الشيء. فإذا جاء القياس وأثبت الإباحة يبقى نقول هنا هذا قياس حاجي، قياس إيه حاجي، لأن الذي ثبت بالقياس موافقا لما تقتضيه الحاجة، تدعو الحاجة إلى مقتضى القياس. إذا كان مقتضى القياس الإباحة ومقتضى الحاجة الإباحة يبقى توافق، ماشي؟ حاجتنا إلى إباحة، نحن حاجتنا تقضي بأن هذا الشيء يباح، وجاء القياس فأثبت الإباحة، يبقى القياس جاء على وفق ما تقتضيه الحاجة. طيب وأحيانا نجد القياس على خلاف ما تقتضيه الحاجة، القياس على خلاف ما تقتضيه الحاجة، يعني أنا أحتاج أن يباح هذا العقد والقياس يقتضي أنه يحرم، يبقى أيضا هذا القياس يقال له قياس حاجي لأنه أثبت خلاف ما تقتضيه الحاجة. يبقى أنا عندي صورتين للقياس الحاجي، قياس حاجي يثبت حكما موافق لما تقتضيه الحاجة، قياس حاجي يثبت حكما مخالفا لما تقتضيه الحاجة، ماشي؟ قال لي ومنع قوم القياس الحاجي الجزء الحاجي إذا لم يرد نص على وفقه في مقتضى. حاصل هذا الكلام، حاصل هذا الكلام يقول لك إذا اقتضت الحاجة الإباحة، إذا اقتضت الحاجة الإباحة واقتضى القياس التحريم، واقتضى القياس التحريم ولم يرد نص يتفق مع هذا القياس على التحريم، لم يرد نص يثبت التحريم موافقا لهذا القياس، يبقى القياس ينفرد بالتحريم ليس معه نص يوافقه. قال لي في هذه الحالة لا نأخذ بهذا القياس، لا نأخذ بهذا الايه القياس، لأنه أثبت حكما على خلاف العادة أو على خلاف الحاجة ولم يدعم بالنص. قال لي وكذلك نقول لو أن القياس أثبت حكما موافقا للحاجة ولم يدعم بالنص، طبعا إذا دعم بالنص قبل سواء وافق الحاجة أم لم يوافق، لكن هو الصورة الآن معي أنه لم يدعم بالنص هو منفرد، إن ورد على وفق الحاجة لم يقبل وإن ورد على خلاف الحاجة لم يقبل. إذا ورد النص بوافق لماذا نحتاج لقياس؟ هو سيقول لك بعد ذلك، سيقول لك الحكم ثبت بالحاجة ولا حاجة إلى إيه؟ إلى القياس. يبقى الحاجة أثبتت الحكم، فإثبات الحكم بالقياس تحصل للحصر. أنت تمنع وتقول ما المانع من ضم دليل إلى دليل؟ هل ممكن نقول الحاجة موجودة؟ هل ممكن نلوي الحاجة موجودة؟ ممكن نقيس على مقتضى الحاجة؟ هي هذا بعيد، أو يعني إيه؟ يعني أنت الآن تقول مثلاً إن سيأتي بعد، سيأتي في شروط الأصل أنه لابد أن يكون ثابت بكتاب أو سنة. من شروط حكم الأصل أن يكون ثابت بإيه؟ بكتاب أو سنة. ماشي، فهمتم هذا؟ حاصل كهذا الكلام أن القياس الوارد على وفق الحاجة أو على خلاف ما تقتضيه الحاجة إذا لم يدعم بالنص لا يقبل. وافق الحاجة أم لم يوافقها؟ قال لي طب وإذا وافق الحاجة؟ قال لي الحكم أثبتته الحاجة ولا حاجة للقياس. ماشي، لأن القياس يكون هنا تحصيلا يحصل الإيه؟ الحاصل. قال لي طيب وإذا خالف الحاجة؟ قال لي لا يقبل، لأن الحاجة أقوى منه فتقدم عليه، فتقدم عليه. لذا القول المرجوح. طب قولك أنت الراجح، أنت تقول القياس إذا وافق الحاجة قبل ولا مانع من ضم دليل إلى دليل، ويبقى إباحة هذا العقد ثبتت بالحاجة وثبتت بالقياس ولا مانع من ضم دليل إلى دليل. قال لي طيب وإذا خالف الحاجة قدم القياس عليه، إذا خالف الحاجة قدم القياس إيه عليه. ده قول الراجح. يبقى احنا عللنا القول المرجوح وعللنا القول الإيه الراجح. ومنع قوم القياس الجزئي الحاجي، أي الذي تدعو الحاجة إلى مقتضى أو إلى خلاف مقتضى. هذا سيأتي في كلام المحلي، هذا سيأتي في كلام المحلي. قال إذا لم يرد نص على وفقه، على وفقه في مقتضى بأن يثبت القياس الإباحة، ويأتي النص فيثبت الإباحة، حينئذ يقبل القياس قولا واحدا. أو القياس يثبت التحريم على خلاف ما تقتضيه الحاجة، ويأتي النص فيثبت التحريم، في هذه الحالة يقبل القياس قولا واحدا. الكلام ما لو تجرد القياس لم يدعم بنص. مثاله إيه؟ قال لك كضمان الدرك، كضمان الإيه؟ الدرك. ماشي، وهو ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع مستحقا. القياس يقتضي منعه لأنه ضمان ما لم يجب، ضمان ما لم يجب. وعليه ابن سريج. تعرفون هذا الكلام؟ أنت تنزل السوق لا تعرف البائع وهو يريد أن يبيع لك سيارة، ومن أدراني أن هذه السيارة سيارته، ربما تكون سيارته إيه، ربما تكون سيارة غيره، فأنا أريد أن أشتري وأريد ألا يضيع حقي، فأقول أشتري منك السيارة بألف على أنها إن خرجت مستحقة للغير أرجع عليك بالثمن. يأتي هذا الغير يأخذ سيارته وأرجع عليك بالإيه؟ بالثمن. هذا الثمن ضمان الايه؟ الدرك، تدرك به الثمن الذي دفعته. مفهوم؟ قال لي الحاجه تقتضي جوازه لانني اعامل الغرباء واحتاج الى ان استوثق، واحتاج الى يعني استوثق من عدم ضياع مالي، وهذا الضمان، ضمان الدرك يحقق لي هذا الغرض، فالحاجة تدعو إليه. ماشي، والقياس يقتضي تحريمه، يقتضي منعه. لماذا؟ لأنه ضمان ما لم يجب، ضمان ما لم يجب. أنا دفعت الثمن وأخذت السلعة، أنا كبائع بعد أن دفعت لك، بذلت لك السلعة وأخذت الثمن، لماذا يجب علي أن أضمن هذه السلعة؟ لو فرضنا مثلا أن السيارة لم تكن مستحقة وأنت قمت بإتلاء فيها، السيارة في يدك، لماذا أضمنه أنا؟ فما دامت السيارة في يدك أنا لا أضمنها إذا تلفت في يدك، فكذلك لا أضمنها إذا خرجت مستحقة للغير. أنا دوري انتهى عندما بذلت الثمن، عندما بذلت السلعة وأخذت بالإيه؟ الثمن. هذا مفهوم ضمان ما لم يجب. أنا دفعت السلعة وأخذت الثمن وصارت السيارة في حوزتك، فنفعها لك وضمانها عليك. فهمين هذا؟ السيارة في يدك، نفعها لك وضمانها إيه؟ عليك. لماذا يكون ضمانها علي أنا؟ فالقياس يقتضي منع ضمان الضرر، والحاجة تقتضي، والحاجة إيه؟ تقتضي. وعليه ابن سريج، ابن سريج من الشافعية، منع ضمان الضرر، لكن الأصح عند الشافعية صحته لعموم الحاجة إليه لمعاملة الغرباء وغيرهم. لكن شروط ضمان الدرك بعد قبض الثمن الذي هو سبب الوجوب حيث يخرج المبيع مستحقا. دي شروط ضمان الدرك، ان المبيع يكون مستحقا للغير، ماشي، وبعد بذل الايه الثمن. هذا كان يحصل في بلادنا كثيرا في فترة من الفترات. تروح تذهب تشتري شقة، فتكون أنت المشتري رقم 6، هي بيعت قبل ذلك لخمسة أشخاص، بيعت 5 مرات لخمس أشخاص قبلك، فهذا المبيع خرج إيه؟ مستحق للشعب المصري كله. هذا المبيع خرج مستحق للغير بعد بذل الإيه؟ بعد بذل الثمن. من بذلت له الثمن تعود عليه بالثمن. والمثال غير مطابق. قال لي غير مطابق لو فسرنا الحاجة بما تدعو الحاجة إلى مقتضاه. المثال غير مطابق لماذا؟ إذا فسرنا الحاجة بأنه الذي تدعو الحاجة إلى مقتضاه، الحاجة تقتضي الجواز، والقياس هنا لا يقتضي الجواز بل يقتضي المنع. فهمتم هذا؟ يبقى الشيخ المحلي يقول المثال غير مطابق، فإن الحاجة داعية فيه إلى خلاف القياس. القياس يقتضي المنع والحاجة تقتضي الإباحة. القياس يقتضي المنع والحاجة تقتضي صحة ضمان الدرك. الحاجة داعية فيه إلى خلاف القياس، لأن القياس يقضي بعدم الصحة والحاجة داعية إلى صحته، إلا أن يفسر قوله الحاج بما تدعو الحاجة إليه أو إلى خلافه. ويبقى مثال ضمان الدرك هو مثال ما تدعو الحاجة إلى خلاف مقتضاه، لو الشق الثاني. فهمتم كده؟ يبقى الشيخ المحلي بيقول، المصنف بيقول كضمان الدرك، كضمان الإيه؟ الدرك. قال له المثال غير مطابق، المثال غير مطابق، إلا لو فسرنا الحاج بأنه ما تدعو الحاجة إلى وفقه أو تدعو الحاجة إلى خلافه. ويبقى مثال ضمان الدرك مثال لما تدعو الحاجة إلى خلافه، إلى خلاف القياس. طيب خلونا يا جماعة نصحح كلام ابن السبكي. أنا أظهر في ذهني معنى دلوقتي غريب جدا، أن الشيخ ابن السبكي أراد الاختصار واستعمل ما يسمى بالاحتباك، استعمل ما يسمى بإيه؟ بالاحتباك، وهو طرفين في شقين في طرف وشقين في طرف، يذكر الأول يعني يذكر الشق الأول ويحذف مقابله من الجانب الآخر، فالمذكور يدل على المحذوف. هذا ممكن نلمحه في هذا الكلام. هو قال الحاجي، إذا فسر الحاجي بأنه مثلا الحاجة على وفته وحذف ما تدعو الحاجة إلى إيه؟ خلافه، وأتى بمثال ما تدعو الحاجة إلى خلافه وحذف المثال اللي هو ما تدعو الحاجة إلى وفقه. متصورين هكذا؟ يعني ما تدعو الحاجة إلى وفقه، لا تدعو الحاجة إلى وفقه أو إلى خلافه، أو إلى خلافه دي وحذفها. قال كضمان كاف، خليها كاف إيه؟ كاف كده من مفصولة، كاف ضمان الدرك. حذف مثال هنا، ماشي، حذف المثال هنا، ما تدعو الحاجة إلى وفقه حذف مثاله، أو إلى خلافه هذه حذفها وأتى بمثاله، ماشي. يبقى المحذوف هنا، هذا المحذوف دل عليه هذا المذكور، والمذكور هنا دل على هذا المحذوف، ماشي. لكم تتخيلوا هذا مفهوم. يبقى ما تدعو الحاجة إلى وفقه أو إلى خلافه، هو يأتي بمثال كالصلاة على من مات فيما في مشارق الأرض ومغاربها، يأتي بهذا المثال كالصلاة على من مات في مشارق الأرض ومغاربها. هو حذف هذا المثال، ماشي، بينما ذكر في الطرف الأول ما يدل عليه، وحذف أو إلى خلافه وأتى بالمثال الذي يدل عليه، على طريقة إيه؟ على طريقة الاحتباك. ماشي، هذا يقنعكم ولا لا يقنعكم؟ فيها شيء مذكور وشيء محذوف، وفي الطرف الثاني في شيء مذكور وشيء محذوف. المذكور في كل منهما يدل على المحذوف. انا حطيت لك دايرة على المحذوف، هذا يدل على ذاك وهذا يدل على هذا. ضمان الترك، ضمان الدرك، هذا حاجة الناس تقتضي إيه؟ تقتضي صحته، والقياس يقتضي عدم صحته. الكلام فيه ما ونحن نتكلم عن هذا، لماذا لا يوافق مثلا؟ لأن الشيخ المحلي فسر الحاجي بأنه ما تدعو الحاجة إلى مقتضاه، يعني الحاجة والقياس يتفقان على شيء واحد. الحاجة والقياس، يعني إذا كانت الحاجة تقتضي الإباحة فالقياس يقتضي الإباحة، إذا كانت الحاجة تقتضي الصحة فالقياس يقتضي الصحة. هو يأتي كالصلاة من مات فيما، كالصلاة على من مات فيما في مشارق الأرض ومغاربها. الشيخ المحلي رحمه الله يعني كثيرا ما ينتصر للشيخ من السبكي، واحيانا ينقضه، احيانا كثيرا ايضا يتعرض لنقضه. ابن القاسم العبادي يعني سخر نفسه للدفاع عن الشيخ من السبكي والدفاع عن الايه، عن المحلي، كل شيء يرد عليهما يحاول ايه دفعه. فربما اكون قد انضممت اليهم. يمكن ان صحح كلام المصنف لأن يخرج على الاحتباك. ماشي. قال كضمان الضرك وهو ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع مستحقا. القياس يقتضي منعه. موافق؟ موافق؟ لأنه ضمان ما لم يجب عليه ابن سريج. قال والأصح صحته لعموم الحاجة إليه. يبقى الحاجة تقتضي الصحة والقياس يقتضي المنع لعموم الحاجة إليه لمعاملة الغرباء وغيرهم، لكن بعد قبض الثمن الذي هو سبب الوجوب حيث يخرج المبيع مستحقا. هذه شروط ضمان الضرك. قال المحلي والمثال غير مطابق، فإن الحاجة داعية فيه إلى خلاف القياس. الحاجة داعية للصحة والقياس يقتضي المنع، إلا أن يفسر قوله الحاج بما تدعو الحاجة إليه أو إلى خلافه، فإن المسألة مأخوذة من ابن الوكيل. من ابن الوكيل له كتاب اسمه الأشباه والنظائر، ماشي. وقد قال قاعدة القياس الجزئي إذا لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يرد من النبي بيان على وفقه مع عموم الحاجة إليه في زمانه أو عموم الحاجة إلى خلافه، ماشي. يبقى ما تدعو الحاجة إلى مقتضى وما تدعو الحاجة إلى خلاف مقتضى، هل يعمل بذلك القياس؟ قال لي فيه خلاف. وذكر له صورا منها ضمان الضرك، ذكره كما تقدم وهو مثال للشق الثاني من المسألة اللي هي ما تدعو الحاجة إلى خلاف مقتضى. ومنها أي ومن تلك الصور وهو مثال للأول اللي هي ما تدعو الحاجة على وفق مقتضى، صلاة الإنسان على من مات من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وغسلوا وكفنوا في ذلك اليوم. أنت اعتدت بعد العشاء كل يوم تتوضأ وتقول أصلي على من مات من أموات المسلمين في هذا اليوم. من مات من المسلمين غسل وإيه وكفن، يعني فرض الكفاية إيه تأدى بفعل الغير. يقول القياس يقتضي جوازها. القياس يقتضي إيه؟ جوازها. وعليه الرياني لأنها صلاة على غائب. صلاة على إيه؟ يعني كأنك تقيس صلاة الغائب التي الذي صلي عليه على صلاة الغائب الذي لم يصلى عليه. يبقى القياس يقتضي جوازها، والحاجة داعية لذلك، والحاجة أيضا تقتضي جوازها لنفع المصلي والمصلى عليه، لنفع المصلي والمصلى إيه. أنا أحصل ثواب صلاة الجنازة وهو ينتفع الميت، ينتفع بهذه الصلاة والدعاء له فيها. قال ولم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لذلك، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بعد العشاء كل ليلة لكي يصلي على من مات من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. طيب لحد كده إحنا تصورنا الذي نقله ابن الوكيل. ما وجه المنع وما وجه المنع؟ قال ووجه منع القياس في الشق الأول اللي هو ما ورد موافقا للحاجة، أن الاستغناء عنه بعموم الحاجة. الحاجة أثبتت الحكم الشرعي فلا حاجة لإثباته مرة ثانية بالإيه؟ بالقياس. يبقى اكتفاء بالحاجة واستغناء بها عن القياس. وفي الثاني معارضة عموم الحاجة له. الحاجة والقياس تعارضة. القياس يقتضي المنع، منع ضمان الضرك. القياس يقتضي المنع والحاجة تقتضي الصحة، اللي تعارضة فقدمت الحاجة على القياس. انت مذهبك ان الحاجة اقوى من القياس، فلما تعارضت مع القياس قدمت على القياس وطرح القياس، ماشي. والمجيز هو مذهب الجمهور قال لا مانع من ضم دليل إلى دليل، لا مانع من ضم دليل إلى دليل. وفي الثاني، في الشق الثاني لو تعارضت فيه الحاجة والقياس، قدم القياس على عموم الحاجة. نحن نقول القياس أقوى من الحاجة، فإذا تعارض القياس والحاجة قدم القياس. ومنع آخرون القياس في العقليات، قالوا لاستغنائها عنه بالعقل، لاستغنائها أي العقليات عنه، عن القياس بالإيه؟ بالعقل. والله الواحد نصف الاثنين والكل أكبر من الجزء، ماشي. والضدان لا يجتمعان والنقيدان لا يرتفعان، هذه الأحكام لا تحتاج إلى القياس لإثباته، فهي تستغني بالعقل لأنها تثبت به، فهي تستغني بالعقل عن القياس. ومن أجاز قال لا مانع من ضم دليل إلى دليل، لا مانع من ضم دليل إلى دليل. مثال ذلك قياس الباري تعالى على خلقه في أنه يرى بجامع الوجود إذ هو علة الرؤية، ماشي. المثال مفهوم، ماشي. ومنعه آخرون في النفي الأصلي، أي بقاء الشيء على ما كان قبل ورود الشرع بأن ينتفي فيه، ينتفي الحكم فيه لانتفاء مدركه بأن لم يجده المجتهد بعد البحث عنه، فإذا وجد شيء يشبه ذلك لا حكم فيه. قيل لا يقاس على ذلك للاستغناء عن القياس بالنفي الأصلي، وقيل يقاس لا مانع من ضم دليل إلى دليل. هذا الكلام بالمثال يتضح، هذا الكلام بالمثال إيه؟ يتضح. قياس إيه على إيه؟ مثلا لو قلنا قياس، قياس الحلي المباح، قياس الحلي المباح على ثياب المهنة، على ثياب الايه؟ المهنة، بجامع عدم وجوب الزكاة في كل. هذا المثال مأخوذ من كتاب، كتاب ابن التلمساني مفتاح الوصول. قياس الحلي المباح على ثياب المهنة في عدم وجوب الزكاة. ثياب المهنة الثوب الذي ألبسه لا تجي فيه الزكاة بالبراءة الأصلية، لا تجي فيه الزكاة بالبراءة الإيه؟ الأصلية. الأصل عدم الوجوب، الأصل عدم وجوب الزكاة. جاء الشارع فأوجب الزكاة في بعض الأموال ليس منها ثياب المهنة، فبقيت الأموال الأخرى التي لم ينص الشارع على وجوب الزكاة فيها بقيت على البراءة الأصلية. يبقى ثوب المهنة لا تجب فيه الزكاة بالبراءة الأصلية. طيب الحلي المباح، الحلي المباح إذا قلنا أنه لم يرد من الشرع نص في وجوب الزكاة فيه فهو على البراءة الأصلية من عدم وجوب الزكاة. فأنا أقول لك أقيس الحلي المباح وهو لا تجب فيه الزكاة بالبراءة الأصلية على ثياب المهنة وهي أيضا لا تجب فيها الزكاة بالبراءة الأصلية، أقيس هذا على ذاك لأثبت للحلي المباح حكما وهو عدم وجوب الزكاة. فالشيخ قال الحلي المباح ثبت حكمه بالبراءة الأصلية، فلا حاجة إلى إثبات حكمه بالقياس، لأن هذا يكون من قبيل تحصيل الحاصل وإثبات الثابت. فقال له الآخر لا مانع من ضم دليل إلى دليل، لا مانع من ضم دليل إلى دليل، ويبقى عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح ثبت بالبراءة الأصلية كدليل أول، وثبت بالقياس كدليل إيه؟ كدليل ثاني، ولا مانع من ضم دليل إلى دليل. مفهوم هذا؟ ومنع آخرون في النفي الأصلي، أي بقاء الشيء على ما كان قبل ورود الشرع بأن ينتفي الحكم فيه لانتفاء مدركه. لم يوجد دليل يدل على وجوب الزكاة في الحلي المباح. أنا أدعي هذا، لم يوجد دليل يدل على وجوب الزكاة في الحلي الإيه؟ في الحلي المباح، بأن لم يجده المجتهد بعد البحث عنه. بحثت عن دليل يوجب الزكاة في الحلي المباح لم أجد، فماذا أقول في الحلي المباح؟ هو على الأصل من عدم وجوب الزكاة. قال فإذا وجد شيء يشبهه، أنا لو مثلنا نمثل بثياب المهنة، أولا ثياب المهنة الشارع ما وجدت نصا يوجب فيها الزكاة، فأحكم بأن ثياب المهنة على الأصل من عدم وجوب الزكاة. ثم وجدت شيئا يشبه ثياب المهنة وهو الحلي المباح، فإذا وجد شيء يشبه ذلك لا حكم فيه اللي هو الحلي المباح، أيضا لم أجد نصا يوجب الزكاة في الحلي الإيه؟ المباح، فهو على الأصل من عدم وجوب الزكاة. قيل لا يقاس على ذلك للاستغناء عن القياس بالنفي الأصلي. أقول لك لماذا تقيس الحلي المباح على ثياب المهنة؟ الحلي المباح لا تجب فيه الزكاة بالبراءة الأصلية، فالحكم قد ثبت. وقيل يقاس إذ لا مانع من ضم دليل إلى دليل، بأن أقول الحلي المباح انتفت عنه الزكاة بالبراءة الأصلية، وانتفت عنه الزكاة بالقياس على ثياب المهنة. أظن المثال أوضح. والصحيح أن القياس، القياس إيه عندك؟ ماشي. وتقدم قياس اللغة في مبحثها، وتقدم قياس اللغة في إيه؟ في مبحثها. لأن ذكره هناك أنسب من ذكر معظمهم له هنا، ونبه عليه لئلا يظن أنه أغفله. مفهومها؟ لما تكلمنا على مسألة الوضع، ماشي، تكلمنا عن اللغة هل تثبت بالقياس أم إيه أم لا. تذكرون قياس اللغة؟ المقصود بالقياس في اللغة، القياس اللغوي يثبت تسمية لا يثبت حكما كما تعرفون. إيه؟ هو لا يثبت، المقصود من قياس اللغة هو أنه يثبت اسما لا يثبت حكما، بمعنى أن أقول النبيذ يسمى خمرا، هو الاستدلال بعد ذلك يكون الاستدلال بالنص، بس بعد أن تثبت الاسم. يعني أنا أولا هل النبيذ يسمى خمرا أم لا، فأقول الخمر تسمى خمرا لأنها تخمر العقل، والنبيذ يخمر عقل، إذن النبيذ يسمى خمرا. هذه نتيجة القياس. إذا كان النبيذ يسمى خمرا يندرج تحت قوله إنما الخمر. يعني أولا تثبت الاسم عن طريق القياس، فإذا ثبت الاسم عن طريق القياس يندرج تحت عموم النصوص، يندرج تحت عموم النصوص. القياس الشرعي يثبت حكما، القياس اللغوي يثبت اسما. النبيذ يسمى خمرا. واللواط يسمى زنا، والنبش يسمى سرقة. ماشي، يبقى أنت كده ممكن تلمح شيء. أنا بحاول خليك تعرف تفكر. يعني دلوقتي القياس اللغوي يتشابك مع القياس الشرعي، يتشابك مع القياس في الأسباب. السرقة والنبش أدخلناها فين؟ أدخلناها في القياس في الأسباب، والآن ندخلها في القياس اللغوي. النبش يسمى سرقة، فتقطع يد النباش بقوله السرق والسرقة فاقطعوا أيديهما، واللائط زان فيحد بقوله الزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. فيبقى عندي القياس في الأسباب مع القياس اللغوي، ماشي، مع القياس الشرعي، مع تنقيح المناط. كل هذه الأمور متشابكة. تنقيح المناط لما تقول مثلا السرقة ليست معتبرة لذاتها، بل المعتبر هو المعنى الأعم اللي هو أخذ المال خفية. فالنبش والسرقة يندرجان تحت هذا المعنى اندراجا واحد. فممكن تتكلم في هذا الباب من تقيح المناط، تتكلم منه من القياس في الأسباب، ممكن تتكلم فيه من عن طريق قياس اللغة. ماشي، طريق الصبر، طريق الصبر، الصبر اللي هو تقيح المناط، اللي هو تقيح المناط. نعم، قال وتقدم قياس اللغة في مبحثها، لأن ذكره هناك أنسب من ذكر معظمهم له هنا، ونبه عليه لئلا يظن أنه أغفله. والصحيح أن القياس حجة لعمل كثير من الصحابة به متكررا شائعا، مع سكوت الباقين الذي هو في مثل ذلك من الأصول العامة الذي هو وفاق عادة، الذي هو فين الخبر؟ وفاق عادة، الذي هو جملة في مثل هذا من الأصول العامة وفاق عادة. خلي بالك من حاجة، الدليل الأول وهذا هو أقوى أدلة المسألة اللي هو الإجماع، الإيه؟ أن بعض الصحابة عمل به والبعض الآخر لم ينكر، هذا إجماع سكوتي. والإجماع السكوتي حجة ظنية، وحجية القياس مسألة قطعية، والدليل الظني فيها غير مفيد. فاهمين هذا الكلام؟ هو ما الدليل؟ أن بعض الصحابة عمل والبعض سكت، هذا إجماع سكوتي. الإجماع السكوتي حجة ظنية، الحجة الظنية لا تفيد في إثبات القطعيات، والمسألة التي نحن فيها مسألة قطعية هي حجية القياس. فالشيخ المحلي أطال العبارة لأجل هذا المعنى، قال العمل به من بعض الصحابة تكرر، مع تكرر السكوت يكون هذا حجة قطعية مش حجة ظنية. فاهمين الكلام؟ لماذا الشيخ المحلي أطال العبارة؟ أطال العبارة لأجل هذا، أن عمل البعض به وقع متكررا وكثيرا، والمسألة مسألة من مسائل الأصول، يعني الخطأ فيها لا يغتفر. فلو كان القول بالقياس خطأ لوجب إنكاره على الفور، فكيف وقد وقع وتكرر، وقع كثيرا وتكرر كثيرا ومن صحابة كثيرين ولا إنكار؟ فالإجماع السكوتي على هذا النحو يكون حجة قطعية، لأنه وقع متكررا وشائعا، والمسألة تتعلق بأصل من أصول الدين. فلو كان هذا القياس خطأ لوجب إنكاره على الفور. قال لي العمل كثير من الصحابة به متكررا شائعا، مع سكوت الباقين الذي هو في مثل ذلك من الأصول العامة، الأدلة العامة التي يستند إليها في تقرير الأحكام. خلي بالك من شيء، أنا لو أخطأت في دليل مسألتين، الخطأ في دليل المسألة لو الخطأ في الدليل التفصيلي، أو أخطأت في دليل تفصيلي واحد، هينشأ عنه خطأ في مسألة جزئية واحدة. لكن لو أنا أخطأت في دليل إجمالي فاعتبرت حجية القياس، وهو القياس في واقع من ليس بحجة. قال لي وانبنى على هذا القياس 100,000 مسألة، يبقى أخطأت في 100,000 مسألة. لذا كانت العناية بالأصول، العناية بالإيه؟ لو كان القياس ليس بحجة وأنت تدخل بحجيته ستخطئ في 100,000 مسألة. إذا كان الإجماع ليس بحجة وأنت تدخل بحجيته ستخطئ في 40,000 مسألة. فلأجل ذلك كانت العناية بإثبات الأصول. قال لي طب يعني الصحابة يقيسون ويتكرر ذلك منهم ويقع شائعا منتشرا، وعلى الفرض أن القياس خطأ وضلال، هل يسع البخيل السكوت؟ فإذا سكتوا مع التكرر والشيوع كان ذلك حجة قطعية. ماشي. وكان الغرض من العبارة كما أقول أن الشيخ عايز يقول أن هذا الإجماع خرج عن كونه ظنيا إلى كونه قطعيا. ولقوله تعالى فاعتبروا، والاعتبار قياس الشيء بالشيء، يبقى أيضا مما دل على حجية القياس قوله فاعتبروا. قال لي حجة إلا في الأمور العادية والخلقية، أي التي ترجع إلى العادة والخلقة، كأقل الحيض والنفاس أو النفاس أو الحمل أو أكثره، فلا يجوز ثبوتها في القياس لأنه لا يدرك المعنى فيها، فيرجع فيها إلى قول الصادق، وقيل يجوز لأنه قد يدرك. حقيقة لا خلاف بين الفريقين. نحن نقول هذه الأمور لأنه لا يدرك معناها لا يجري القياس في إثباته، لأن القياس فرع عن إدراك المعنى وفرع عن إدراك العلة، فإذا لم تدرك العلة فلا قياس. فقال الآخر لو أدركنا معناها، لو فرض ووجدنا لها معنى ووجدنا لها علة يجري فيها القياس. أقول له ما تقوله مسلم، إن وجدت العلة فقس، لكنك لن تجد. فهمين الكلام؟ هو بيقول أنا إن وجدت معنى في الأمور الخلقية والعادية هل يحق لي أن أقيس؟ أقول له نعم يحق لك أن أقيس، إن وجدت العلة فقس، لكنك لن تجد، لكنك إيه؟ لن تجد. ولذلك يرجع في أقل الحيض وأكثر إلى قول الإيه؟ الصادق. استقراء عادة الناس ماشي في أقل الحيض وأكثر. قال لي وإلا في كل الأحكام، وإلا في كل الأحكام. خلي بالك من حاجة حتى أيسر عليك هذا الأمر. أنا أنظر إلى الأحكام، إلى كل الأحكام نظرتين، إلى كل الأحكام مجتمعة، وإلى كل الأحكام بأن أنظر إلى كل حكم على حدة، في نظرة إجمالية ونظرة تفصيلية، أنظر إلى كل حكم على حدة. قال لي والله إذا نظرت إلى كل الأحكام النظرة التفصيلية، أي تنظر إلى كل حكم على حدة، لك أن تقول أن كل حكم على حدة يقبل أن يثبت حكمه بالقياس إذا توفرت فيه شروط إجراء القياس. يبقى ما من حكم من الأحكام على حدة إلا وهو يقبل أن يجري فيه القياس وأن يثبت حكمه بالقياس إذا توفرت فيه الشروط إدراك العلة وإلحاق الفرع بالأصل والكلام. فهمتم؟ هذه النظرة التفصيلية. طب النظرة الإجمالية، قال إذا نظرت إلى كل الأحكام ككل لابد أن أجد مقيس ومقيس عليه، ولابد أن أجد أصلا وفرعا، والأصل لابد أن يكون ثبت حكمه بنص أو إجماع، وسيأتي أنه لا يجوز إثبات حكم الأصل بالقياس. يبقى لابد أن توجد عندي أحكام منصوصة وأحكام تقاس على المنصوصة. فأنا أستطيع أن أقول أنا إذا نظرت إلى كل الأحكام نظرة إجمالية أقول لا يجوز إثبات كلها، إثبات أحكام كلها بالقياس. لماذا؟ لأن القياس يستدعي أصلا وفرعا، والأصل لابد أن يكون ثابت بغير القياس. يبقى لا نستطيع أن نقول كل الأحكام يجري فيها القياس ويثبت حكمها بالقياس، هذا إذا نظرت إلى الأحكام ككل. لكن إذا نظرت على كل حكم على حدة هذا الحكم يقبل أن يثبت حكمه بالقياس، حتى لو كان ثبت بالنص هو يقبل أن يثبت حكمه بالقياس، وهذا الحكم يقبل القياس، وهذا الحكم يقبل القياس إذا توفرت فيه شروط القياس. يبقى لو أنت قلت يا شيخ عمر لو أنت قلت كل الأحكام لا يجري فيها قياس، لا يجوز إثبات كل الأحكام بالقياس، قولك صحيح من النظرة الإجمالية. إذا قلت كل الأحكام تثبت بالقياس، قولك صحيح بالنظرة التفصيلية. قال وإلا في كل الأحكام فلا يجوز ثبوتها بالقياس. قال إذا نظرت إلى كل الأحكام نظرة إجمالية، لأن منها ما لا يدرك معناه كوجوب الدية على العاقلة، وتزيد على ذلك إضافة من الحاشية أن القياس يستدعي أصلا وفرعا، والأصل لابد أن يكون ثابتا بغير القياس، فده تعليل ثاني للمذكور. وقيل يجوز بمعنى أن كلا من الأحكام، هو الآن ينظر النظرة التفصيلية، أن كلا من الأحكام على حدة صالح لأن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه. وهذا أنا قلت لك كل حكم كل مسألة يمكن أن يثبت حكمها بالقياس إذا توفر فيها شرط القياس اللي الشيخ عبر عنه بقوله بأن يدرك معناه. ووجوب الدية على العاقلة له معنى يدرك، وهو إعانة الجاني فيما هو معذور فيه، كما يعان الغارم لإصلاح ذات البين بما يصرف إليه من الزكاة. مفهوم هذا؟ وجوب الدية على العاقلة له معنى يدرك، وهو إعانة الجاني فيما هو معذور فيه، كما يعان الغارم لإصلاح ذات البين بما يصرف إليه من الزكاة. خلاص وكذا حاصل الكلام واضح؟ واضح الايه ان ما من مسألة من المسائل الا ويجوز اثبات حكمها بالقياس اذا توفر فيها شرط القياس بان يدرك ايه معناه. فاذا قلت كل الاحكام تثبت بالقياس صحيح بهذا المعنى، واذا قلت كل الاحكام لا يثبت حكمها بالقياس صحيح ايضا بس بالنظرة الاجمالية، ان من الاحكام ما لا يتوفر فيه شرط القياس فلا يجري فيه القياس، ومنها ما يتوفر فيها شرط القياس فيجري فيه القياس. القياس يستدعي أصولا وفروعا، الأصول لا يثبت حكمها بالقياس والفروع يثبت حكمها بالقياس. إذا نظرت إلى النظر الإجمالية تقول كل الأحكام لا يثبت حكمها بالقياس، إذا نظرت النظر التفصيلية أي كل على كل حكم على حدة يبقى كل الأحكام تثبت بالقياس أي تقبل أن يثبت حكمها بالإيه؟ بالقياس. الكلام هذا ولكن كيف نطبق هذا الكلام على مثال كوجوب الدية على العاقلة؟ وجوب الدية على العاقلة، وجوب الدية الخطأ على العاقلة. لماذا وجبت على العاقلة؟ أولا في اتجاهين، في اتجاهين أنا أشرح المثال على الاتجاهين. سألنا الشيخ عمر عن وجوب الدية على العاقلة فقال هذا حكم تعبدي لا يعقل معناه فلا يقاس عليه، وانتهى الكلام عند هذا الحد. سألنا الشيخ عثمان قال لي لا، وجوب الدية على العاقلة يدرك معناه وهو إعانة الجاني فيما هو معذور فيه، وبالتالي لك أن تقيس مثلا الجناية على ما دون النفس في الخطأ على الجناية على النفس في الخطأ. إذا كانت الدية تجب على العاقلة فأرش الجناية يجب على العاقلة. فهمت هذا؟ يبقى أنت تقول وجوب الدية على الخطأ يدرك معناه وهو إعانة الإيه؟ إعانة الجاني المخطئ فيما هو معذور فيه. أقول لك طب هذا قطع يدي بالخطأ، هذا أو جرحني بالخطأ، أرش هذه الجناية على من؟ فتقول أرش هذه الجناية بالغرامة على العاقلة قياسا على وجوب الدية على العاقلة بجامع الإعانة الجاني فيما هو معذور فيه. ماشي يا عثمان؟ أسئلتك صعبة يا عثمان. أين الإجمال هنا؟ إيه؟ لا أدرك أين الإجمال هنا؟ حكم الإجمال من يوضح؟ أنظر أنا أنظر الأحكام الشرعية أنظر إليها كلها، فإذا نظرت إلى كل الأحكام الإجمالية معا في وقت واحد فأنا أقول بعض هذه الأحكام منها ما يدرك معناه ومنها ما لا يدرك معناه، منها ما يجري فيه القياس ومنها ما لا يجري فيه القياس. إذن لا أستطيع أن أقول كل الأحكام يثبت حكمها بالقياس. فهمت؟ طيب إذا نظرت بقى كل الأحكام دي مليون حكم، إذا نظرت إلى المليون حكم حكما حكما، المسألة الأولى تقبل القياس ولا لا تقبل؟ اللي تقبل إذا توفر فيها شرط القياس. الثانية تقبل ولا لا تقبل؟ اللي تقبل. الثالثة تقبل ولا تقبل؟ ست خمس تسعات، خمس تسعات اللي هو مليون قبل واحد، تقبل ولا تقبل؟ تقبل. المليون تقبل ولا تقبل؟ تقبل. فهم؟ يعني إذا مشيت مسألة مسألة حتى تصل إلى مسألة رقم مليون، ستجد أن الإجابة هذه المسألة إذا توفر فيها شرط القياس يثبت حكمها بالقياس. ماشي، نتوقف إن شاء الله. والقياس على من على منسوخ فلا يجوز لانتفاء اعتبار الجامع بالنسخ. ماشي. وقيل يجوز لأن القياس مظهر لحكم الفرع الدفين، ونسخ الأصل ليس نسخا للفرع. يعني ممكن يعني ايه نشرحه مش مشكلة. احنا عندنا دلوقتي مثلا لو قلنا ان صوم يوم عاشوراء كان واجبا وكان يجوز بنية من النهار، صوم يوم عاشوراء كان واجبا وكان يجوز بنية من النهار ووجوبه نسخ، وفرض علينا صوم رمضان، فهل يجوز لي ان اقيس صوم رمضان الواجب على صوم عاشوراء الواجب في جواز الصوم بنية من النهار بجامع الوجوب في كل، بجامع الوجوب في كل؟ فالشيخ يقول لا يجوز. لماذا؟ قال لي لأن صوم يوم عاشوراء نسخ وجوبه، ولما نسخ وجوبه زال الحكم وزال معه، زالت معه علته، مش حكم الأصل، الحكم الأصل له علة. قال لي حكم الأصل ذهب فتذهب معه العلة، فإذا ذهب حكم الأصل وذهبت العلة لا يتأتى القياس، لا يتأتى الإيه؟ القياس. طيب هذا قول. القول الثاني اللي هو المرجوح قال لي لا، القياس مظهر لحكم الفرع الكمين، بمعنى أن صوم يوم عاشوراء كان واجبا وكان يصوم وكان يجوز بنية من النهار لأنه واجب، فهذا يدلني ويرشدني ويظهر لي أن صوم رمضان أيضا لأنه واجب يصح بنية من الإيه؟ من النهار. فالقياس مظهر للحكم فقط، مظهر الايه؟ للحكم فقط، ولا يضر في هذا الظهور كون حكم الاصل نسخ، هذا لا يضر. يقول ايه؟ فلا يجوز الانتفاء الجامع بالنسخ. حكم الاصل نسخ، قال لي ذهب وذهب معه الجامع، زال وزال معه الجامع، واذا لم يكن هناك جامع فلا قياس. وقيل يجوز لان القياس مظهر لحكم الفرع الكمين، وما دام مظهر لا يضر زوال الحكم السابق، ونسخ الأصل ليس نسخا للفرع، نسخ الأصل ليس نسخا للإيه؟ للفرع. خلافا للمعممين جواز القياس في المستثنيات المذكورة، وقد تقدم توجيهه. خلافا للمعممين اللي قالوا إيه؟ قالوا القياس يجري في الأمور العادية والخلقية كما يجري في غيرها، القياس يجري في كل الأحكام، القياس يجري في على المنسوخ. ماشي. وأنت خلفت في المسائل الثلاثة، قلت القياس لا يجري على المنسوخ ولا في الأمور العادية ولا يجري في كل الإيه؟ الأحكام. خلافا للمعممين في المسائل الثلاثة، قالوا في العادية وفي غيرها، ماشي، وفي كل الأحكام، وعلى المنسوخ وعلى غير المنسوخ. دي كلمة المعممين. يعني ايه المعممين يا اسلام؟ كل المذكور يجوز القياس على المنسوخ وعلى غير المنسوخ، وعلى العادية وعلى غير العادية، على الخلقية وغير الخلقية، يجوز القياس في كل الايه الأحكام. ماشي، توقف ان شاء الله. الفرق الجميل هو خفيف. الفرق الجميل الخفي. ربنا يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الشيخ رحمه الله مذاهب عديدة في الأمور التي يجري فيها القياس أو الأمور التي لا يجري فيها القياس. ومن هذه الأقوال القول القائل أن القياس لا يجري في إثبات أصول العبادات، أن القياس لا يجري في إثبات أصول العبادات. ويعني عندما شرحت أنا قلت إذن لا قياس في، فسرت أصول العبادات بالصلاة والزكاة، فسرت أنا أصول العبادات بالصلاة والزكاة والحج والصوم، فقلت لك لا قياس في الصلاة، ولا قياس في الزكاة، ولا قياس في الصيام، ولا قياس في أحكام الحج. ماشي، ف كان اصلا قال ما معنى كلمه اصول اذن؟ يعني ما كان يقول مثلا لا قياس في العبادات، هو بيقول لا قياس في اصول العبادات، وانا قلت انا لا افهم معنى كلمه ايه اصول العبادات. المهم يعني رجعنا في هذه المساله دكتور محمود، فهو قال المقصود باصول العبادات اللي هو انشاء عبادات جديدة، إنشاء عبادات لم يرد بها نص. يبقى القياس لا يجري في أصول العبادات بحيث ينشئ القياس عبادة لم يرد بها نص، كإثبات الصلاة بالإماء بالحاجب، كإثبات الصلاة بالإماء بالحاجب عند العاجز. إذا عجز الإنسان عن القيام والقعود والاضطجاع، إذا عجز أن يصلي على هيئة من هذه الهيئات، فقال بعضهم يومئ بحاجبه أو يومئ بعينه أو يومئ بأصبعه. إثبات الصلاة بالإماء اللي لم يرد به النص، فهل يجوز لي أن أثبته بالقياس قياسا على صلاة القاعد والمضطجع العاجز عن القيام بجامع العجز في كل؟ فهذا القائل يقول إذا لم ترد الصلاة بالإماء بالنص لا يجوز لك أن تثبت صلاة بالإماء بالقياس. ماشي، وكذلك إنشاء صلاة سادسة بالقياس، قال لي القياس لا يجري في إثبات صلاة سادسة. ماشي، يبقى العبادة التي لم يرد النص بإثباتها لا يجوز أن يثبتها القياس. هذا معنى كلمة إيه؟ أصول العبادات. لكن إذا ثبتت العبادة بالنص ممكن أن يجري القياس في إثبات تفاصيله، هو لا ينشئ. التشهد الأوسط ثابت والتشهد الأخير ثابت بالنص، فمن الممكن أن أقول في الاستدلال على أن التشهد الأخير سنة أن أقيس التشهد الأخير على التشهد الأوسط. التشهد الأوسط سنة، فأنا أقيس عليه التشهد الأخير فيكون التشهد الأخير أيضا سنة، ويمكن العكس فأقول التشهد الأخير فرض فأنا أقيس عليه التشهد الأوسط في الإيه؟ في الفرضية. فهذا القائل يقول أصل العبادة إذا لم يرد بها نص لا يجوز أن يجري القياس في إثباتها، أما إذا ورد النص بإثباتها ممكن أن يجري القياس في إثبات تفاصيله. يعني إذا ثبت التشهد الأوسط نثبت له السنية أو الفرضية بالقياس، لكن هو على كل ثابت بالإيه؟ ثابت بالنص. ماشي، هذا هو يعني المعنى، احنا شرحته خطا فواجب التصحيح. عدم جواز العباده من قياس انشاء عباده جديده. نعم، قول صحيح. هو مذكور على انه قول مرجوح. نعم، هو ذكر قول مرجوح. نعم، لكن هي قول مقبول، يعني مقبول وصحيح عند المتفق عليه. على على كل على كل انت فهمتي معنى، فهمتي معنى الايه؟ بعد ذلك يكون راجحا او مرجوحا، هذا نظرك انت. ماشي، ربنا يبارك فيك.